وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر قاعدة أخذناها معكم هي ضوء المفاتن أولى من جد المصالح، وتليها قاعدة أخرى لها علاقة بها إلا أنها تقتضي عكس ما اقتضته سابقتها، وهي تقدم المصلحة الراجحة الغالبة على المفسدة المرجوحة النادرة. هذه عكس سابقتها، وإذا قلنا في السابقة جلب المصالح أو ضرء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا عكسنا القاعدة فنقول جلب المصالح الراجحة أولى من ضرء المفاسد المرجوحة. وإن شئتم قلتم إنها تعتبر قيدا للسابقة، أي تضرع المفاسد أولى من جلب المصالح بشرط إذا كانت المفاسد مرجوحة، إذا كانت المفاسد راجحة والمصالح مرجوحة. أما إذا كانت المصالح راجحة والمفاسد مرجوحة فهنا نقدم المصالح على المفاسد، ولها شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة. من ذلك أن الله عز وجل شرع الحدود من قتل من انفصال وقطع يد السارق وهد الزاني وغير ذلك من انواع الحدود، ومعلوم ان هذه الحدود فيها مفسده خاصه تخص المقام عليه الحد، ولكن هذه المفسده تغمر في بحر المصالح النادمه عن ذلك، من حيث حفظ النفوس وحفظ الاموال وحفظ الاعراض وغير ذلك من المصالح المترتبه على ماذا؟ على اقامه الحدود. ولهذا سمى الله عز وجل القصاص سماه حياه، فقال ولكم في القصاص الحياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فهذا الحد فيه مفسده بالنسبه الى من اقيم عليه الحد، فهي مفسده خاصه، لكن مصلحة إقامة هذا الحد أرجح وأضعاف أضعاف من مفسدة الخاصة. من ذلك قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لقد يكره المرء شيئا لما فيه من مفسدة، لكن قد يكون وراءه مصالح كثيرة. من ذلك أيضا أي من الأدلة من السنة النبوية ما رواه أم كلثوم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينهي خيرا او يقول خيرا. وفي روايه قالت ام كلثوم ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث، يعني الحرب واصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالكذب فيه مفسدة، لا شك أن فيه مفسدة، بل لم يكن خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكذب، ولكن إذا كان وراءه مصلحة راجحة فقد رخص فيه الشرع. من ذلك الحرب فقد أبيح فيه الكذب، ومن ذلك أيضا الإصلاح ذات الزين، ومن ذلك أيضا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فهذه المصالح هي أرجح من الكذب فأباحه الشرع، وتتفرع عليها مسائل كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل لما حرم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها أباحه عند الابتراء. لماذا؟ لأن مصلحة حفظ النفس أرجح بكثير من مفسدة أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومن ذلك أنه لو توفيت امرأة وكان في بطنها جنين حي وقد شهد الأقصائيون مع استعمال الأدوية الدقيقة على حياة الجنين، فلا شك أن بطن الأم فيه مفسدة، ولكن

وذلك كله من دين الله عز وجل. فينبغي على الفقيه او على المفتي ان يكون فقيها في واقعه، مدركا احوال الناس واعرافهم وعاداتهم، حتى لا تلتبس عليه امور وتختلط عليه الموائد. وهذا يدل على ان الروح يراعى ويعتبر في جميع الازمنه والامكنه، ولا يخص عرف الصحابه فقط، وانما يعتبر لان اعراف الناس واعدادهم تختلف باختلاف الزمان والمكان. وهذه الفائده تعكس عن مدى تيسير الشريعه الاسلاميه وسماحتها ومراعاتها لمصالح الناس، وحرصا على جلبها وتخسيرها ودفع الحرج والمشقه عنهم. لان الشرع اذا راعى عادات الناس واعرافهم دل على ماذا؟ على مرونتهم ومسيرته للحوادث كلها. وهذه القاعده لها نصوص شرعيه تشهد لها بالاعتداد والاعتبار، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع الايدي في الغزو، لا تقطع الايدي في الغزو. فهذا حد لوجود الله عز وجل، القطع الشرع في الغزو مراعاه للمصلحه. فاختلف هذا الحد يختلف باختلاف الزمان والمكان، فحد يقام ويفرض ان في الغزو فان الشرع يوقفه. لماذا؟ مراعاه لمصلحه المصلحه الشرعيه، وهي خشيه ان يضر المقام عليه الحد الى العدو. من ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من سياسته الراشده من حيث ايصاله بالطلاق الثلاث. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث يعتبر طلقه واحده. فراى عمر بن الخطاب ان الناس قد ازدادوا في امر كان لهم فيه امان، فقال: لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. فالطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر طلقه واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر الصديق، وتضرب من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن لما راى عمر الناس قد تساهلوا في هذا الامر فاصبحوا يتلاعبون بكتاب الله عز وجل، من حيث ان الله عز وجل شرع الطلاق طلاقا بعد طلاق تتربص فيه المراه بين كل تطليقتين، فالناس استعجلوا في هذا الامر وتلاعبوا بكتاب الله عز وجل. فماذا فعل عمر؟ فبسياسته الراشده امضى عليهم الطلاق، امضى عليهم الطلاق، واعتبر الطلاق الثلاث طلاقا ثالثا في مجلس واحد من باب السياسه الشرعيه. وما نقل عن ابن عباس في هذه المساله من قولين فصحيح ان ابن عباس كان له قولان في هذه المساله، ولكن القول الثاني تماشيا مع سياسه عمر رضي الله عنه، كما ثبت عنه ان رجلا اتى اليه فقال: يا ابن عباس، طلقت زوجي عدد النجوم. فكانوا يتلاعبون بهذه الالفاظ، فقال فاعتبر تطليقته وقال: انك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، فسياسه عمر في هذا الامر تشهد هذه القاعده بالاعتبار. وتندرج تحتها فروع كثيره، من ذلك لو عزت العداله ونذرت، فانه يجوز ان يشهد الفساق، ويشهد اقلهم فجورا واقلهم مراعاه فساد الزمان. ومن ذلك تولية القاضي إذا فسد الزمان ولم يجد الإمام لن يولي إلا قاضيا فاسقا، فهنا يولى الأمثل فالأمثل. وكذلك المفتي إذا ما وجد في بلد بفسد الزمان مفتي يفتي الناس بالكتاب والسنة، فهنا يولى الأمثل فالأمثل. من ذلك أن يذكر في هذه القاعدة أصلا في هذه القاعدة موجبات الايمان، فإنها تختلف حسب اختلاف أعراف الناس وأعدادهم، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. ولهذا لو كانت عادة الناس أن لا يأكلوا إلا لحم الغنم، وقال أحدهم والله لا آكل لحما، فأكل لحم إبل أو لحم الفرس، هل يعلم لو كفر يمينه؟ نعم، لا يحمل، لا يحمل. لماذا؟ لأن عرفه اللحم يسقط على لحم الغنم، فينطبق هذا اللفظ على ما تعارف عليه الناس. ولو قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا، هل يحمل؟ لا يحمل. وقد سمى الله عز وجل السمك ماذا؟ سماه لحما طريا. ويقولنا نحن مثلا والله لا أكل لحما فأكل الدجاجة، هل يحمل؟ لا يحمل، فإن الدجاج لا يطلق على اللحم. ونظيره لو قال أحدهم والله لا أركب دابة، وعرفهم أن الدابة تطلق على الحمار فقط، وركب فرسا أو إبلا، هل يحمل؟ لا يحمل. لماذا؟ لأن عرفهم المأمور به هو أن الدابة تنصرف إلى الحمار. وهكذا من يبين هذا أن الحكم يختلف. فهذا فاللفظ واحد، فاللفظ واحد والواقع واحدة، والحكم يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ماذا؟ باختلاف العرف. هذا قال الله لا أكل لحما فأكل إبلا، لا يحمل. والآخر قال الله لا أكل لحما فأكل إبلا. فإذا كان في عرفهم أن اللحم يطلق على الإبل، هل يحنث ولا يحنث؟ لماذا؟ لانصراف اللحم إلى ما تعرف عليه الناس. فاللفظ واحد والحكم مختلف باختلاف النية. وبالله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن حتى لو خاتمها ما فيش. أيوه الله يسعدك. كيف نسأل عنك؟ يجب على الوناقة هذه. أقول مثلا ما يعرف عند الفقهاء بفاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا جمعين، ما هو حكمه من ناحية الشرعية وعلى أي قاعدة يخرج؟ لا أقول أيضا اخترت أحد، اختار أحد الآن اخترت هاش المنظر. طب فمن ساقط الطهورين مثل أسير المربوط إلى الناس تيمم ولا فتى الوضوء، ما حكمه وعلى أي قاعدة مخرج؟ اصبر ما أدري. أرقب صوتك ما سمعت. لكن الجواب لابد أن يكون كاملا، ما يكون جزئيا، على أي قاعدة مخرج؟ طيب، هذا الشيخ الظهر، الشيخ الظهر اختار هذا الشيخ. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. يعني مثل ضرب انت مثل اكل من الخطأ يكون من الخطأ يكون ماذا تعالى يصلي هكذا غمض عيني انت قل ها احسن بارك الله. لا يجب من العلم فين الخطأ في حقه الكريم من الوضوء يصلي على تلك الحالة ويسقط في حقه التيمم.